شيلوا كده وديه وراك بس بالراحة المرض تطب في السنينة فيه خالص ده حالي خبص الحمد لله كده خبص عليك شكلت زود لك زود هناك ولا خلاص نعم هذا شيء ما اطلع له غير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي هو قريب به الآن تبدأ وختما وصلى الله على سيدنا محمد ذاتا ووصفا وإسلاما ضد القلوب وأدوائها عافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وأبصارها وروح الأرواح وأكثرها إلى صلاة ربي وسلام عليه. أخوة الإيمان والإسلام من أسرار المقام أمام منزل الحاج محمود الجرودي مدينة ملوي الحرم الأمنية. أحييكم أن اجتمع في هذه الأنشية الدينية القرآنية على مأمنة القرآن الكريم وقارئها الكبير الشيخ الدين محمود الجميع من الشيخ. نستهل هذا القرآن الكريم المبارك تلاوة مباركة للقارئ الشيخ الدين محمود الجميع من الشيخ. لا انا في خشب هنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر الله أكبر عليك. نعم ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا الله اكبر عليك والله. كل لما يقرا يا عم صلى على حضرة الناس. Yeah. ونعم المعلم ونعم المعلم ونعم المعلم يا عم والله الله اكبر عليك يحيى المنشان يا سلام جبت الناس من البيوت يا ويكرمك ربنا في الضرير والله اكبر وصلى على حضرة الناس الله اكبر ومن قالوا هذا ما وعدنا الله سيد. الله اكبر. هذا ما وعدنا الله ورسوله. هذا اللي عندك كله. الله اكبر. خش على الحمام خش. Thank you. الله اكبر عليه. المادة شغال. الله اكبر. لا بعض اتحملنا اعمار على اعمار يا ومن يرد المؤمنون أحباب كانوا آمنا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله Mm-hmm. كان ازاي يا عم؟ احنا اللي عارف، انت اللي علمتونا، والله ما كنا نعرف حاجة، انت اللي علمتونا القراية والده وده وده. انت يفتح عليك يا عم. ايوه يا سيد. نعم نعم يا عم. وما تقبل تبديلا. وما تقبل تبديلا يا عم محمد حسن هو يعني احسن محمد حسن يفتح عليه لو يا رب. وكان الله قويا عزيزا. نعم يا سيدي هات الاولانيه والله ما سمعتها لازم اسمعها انا المزاج النبي من سنة جميل يا عم والله. يا انت رب مدد يا رب. Oh, نعم يا عم، اذا طاب الاصل طاب الفروع. الله اكبر. جبتهم من البيوت. والله جميل يا عم، صل على حضرة النبي. اللهم صل عليه. يا عم انت هو ده كان قلت يا عم. الله اكبر عليك. ولا استعليك الله عليك يا ابو محمود. نعم ربكم ومنارهم وأرضا لم تقضوها. الله أكبر يا مجاو. حسن كده كده يا مجاو. نعم يا سيد. الله أكبر عليك. أيوة يا عم. قصة كبيرة. وأرضا لكم أعوذكم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء. Oh, صوتنا غلك يا اخو الله يحميك ربنا يا عم ربنا وهابكم للقران سبحانه وتعالى Thank you. وتاني وتاني. الله اكبر يا عم. نعم دار الاخره تاني. دار الاخره نذكر دار الاخره الناس عشان نجم القلوب. القلوب صدق حديث قل كنتم تردن الله رسوله والدار الله يا رب علمنا الختام يا رب. نعم يا عم نعم يا عم طمنا شوية يا عم طمنا يا عم. مدد يا رب. شفت القلوب خشعة كيف. اللهم اجعلنا من الخاشعين. كل لاعب على ذكر الكلاوي وقالوا كل اللي جاء على الجبل وكل اللي خلى يا نساء النبي الله صل على حضرة النبي الله صل عليه الله الله الله ايوه يا سيدي من يأتيكم بفاحشة مبينة الله وأعطف ما لها رزقا كريما Thank you. نسمعها تاني وتاني يا عم دول بيتكرم يا يا مجدد يا بوي Hey, هتقعد هنا ولا هتقعد جوا؟ هتقعد هنا ولا هتقعد جوا؟